اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، دقه وجله، علانيته وسره، ما علمنا منه وما لم نعلم. لك الحمد أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، لك الحمد أنت الحي القيوم الذي لا يموت، الباقي الذي لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. كل شيء ينتهي، كل شيء ينقضي، إلا أنت يا الله، يا باقي، يا دائم، يا أول، يا آخر، يا ظاهر، يا باطن، يا حليم، يا رحيم، يا رحمن، يا كريم، يا جواد، يا واسع، يا معطي. عبادك وإماؤك في آخر ليلة من رمضان، في آخر وتر من رمضان، في آخر دعاء في رمضان، يرجون الجائزة، يرجون العطية، ينتظرون العطاء، فقراء على باب غني، مساكين على باب مالك، ضعفاء على باب قوي. اللهم يا ربنا، يا ربنا، إن الأجراء يأخذون جائزتهم في ختام عملهم. اللهم إنا نرجوك، إنا نرجوك، وإنا ندعوك أن تكرمنا على قدرك لا على قدرنا، فإننا ضعفاء، فإننا مساكين، فإننا مذنبون، أعمالنا فيها الكثير من الأخطاء. اللهم أعطنا من عندك يا جواد، يا صاحب الخزائن، خزائنك ملأ، خزائنك ملأ في آخر ساعة من هذه الليلة، في ليلة الوداع، في ليلة الختام. أنزل علينا وعلى أمة حبيبك رحمة عامة شاملة، تهدي بها قلوبنا، تشفي بها مريضنا، تعافي بها مبتلانا، تقضي بها ديوننا، تستجيب بها دعواتنا، ترد بها غائبنا، تلم بها شعثنا، تستر بها عيبنا، تفك بها أسيرنا، تنصر بها مجاهدينا، تهدي بها ضالنا، تقبل بها عائدنا. اللهم يا عظيم، يا حليم، يا كريم، يا مبدع، يا بديع في العطاء، أرنا بديع عطيتك. اللهم يا من إذا أعطى أدهش، اللهم أدهشنا في العطايا، أدهشنا في الجوائز، أدهشنا في الجوائز. اللهم هذا ختام شهرنا، اللهم إنا نخشى على قلوبنا بعد رمضان، عشنا في ليال كالجنان، استأنسنا بالدعاء وبالقيام وبالقرآن. اللهم لا تقطع أنسنا يا واصل المنقطعين، يا واصل المنقطعين، أوصلنا إليك، أوصلنا إليك، دلنا بك عليك. إن عرفنا المخلوق وما عرفناك فما عرفنا، وإن عرفناك ووصلنا إليك فقد عرفنا. اللهم أوصلنا إليك، دلنا بك عليك، خذ بقلوبنا إليك، صلنا بك يا واصل المنقطعين، أوصلنا إليك. اللهم بعد رمضان لا تقطعنا، لا تقطعنا، لا تقطعنا. اللهم علق قلوبنا بك، علق قلوبنا بالمساجد. اللهم أكرمنا بهذه اللقاءات والاجتماعات في بيتك مرات عديدة وكرات مديدة. اللهم أدم علينا نعمة القيام والدعاء والاستئناس بك يا رحيم يا رحمن. اللهم في ختام شهرنا استودعناك أهلنا في غزة، استودعناك النساء والرجال والأطفال والشيوخ، استودعناك أمة الحبيب يا من لا تضيع عنده الودائع يا رب العالمين. اللهم احفظ آباءنا وأمهاتنا وأبناءنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا. اللهم أحينا عيشة السعداء وأمتنا ميتة الشهداء. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك ترضى بها عنا وتغفر بها ذنبنا يا رب العالمين. واحشرنا مع الأنبياء يا رب الأرض والسماء. اللهم بارك لنا في أعمارنا وفي أوقاتنا وفي أموالنا وفي أبداننا وفي زوجاتنا وفي أبنائنا وبناتنا وفي آبائنا وأمهاتنا. بارك لنا في مساجدنا، بارك لنا في أعمالنا، بارك لنا في بيئتنا. احفظ علينا جمعنا وجمعتنا، احفظ المجتهدين والمجتهدات والمضحين والمضحيات، احفظ علينا بيئة الإيمان. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا رب العالمين. اللهم أدم علينا زيادة الإيمان وزيادة العلم والتعلق بالقرآن حتى نتم مركزنا. أهلنا للمركز الشريف، أهلنا لمركزنا، اجعلنا أهلا له، اجعله منارة للعالم. اللهم إننا ضعفاء، اللهم حملتنا أمانة عظيمة. اللهم إن الناس وضعت أموالها والنساء قدمت ذهبها، أعنا على حمل الأمانة فإننا ضعفاء، إننا فقراء، احمل عنا فإنا لا نحسن الحمل. اللهم وكلناك أمرنا، اقض حوائجنا، احمل عنا يا حبيبنا. أبعد عنا أهل السوء وهيئ لنا أهل الخير، وفقنا في مرادنا، احفظ مدينتنا وجوارنا وبلدنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة، استودعناك أعمالنا في رمضان، نسلمها لك الآن بين يديك مع ضعفها وتقصيرنا. اللهم اجبر كسرنا وقو ضعفنا وتقبل أعمالنا. اللهم يا ربنا هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان. وصلي يا ربي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.